بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح آداب المشي للصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. مر معنا بالأمس ما يتعلق بإدراك ركعة من صلاة الجمعة، وأن الإنسان إذا أضم لها أو أضاف إلى هذه الركعة ركعة أخرى فقد أدرك الصلاة. وذكرنا أيضا أنه لو أدرك الإمام في حال الركوع في الركعة الأخيرة فإنه قد أدرك صلاة الجمعة، إنه قد أدرك صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة تدرك بالركوع كما في حديث أبي بكر، كما في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. ومما ينبه عليه يعني مسائل هنا مهمة جدا، يعني بعض إخواننا سأل عنها، وهذه نجعلها يعني فائدة. قد يحصل هذا الإشكال فيما يتعلق بالجمعة وإدراك الجمعة. من هذه المسائل لو كان هذا المؤتم الذي يصلي خلف الإمام، أحدث بالتشهد الأخير أي قبل أن يسلم، من المعلوم أنه إذا انتقض وضوء، يعني ماذا المصلي خرج، يعني انتقضت ماذا صلاته، بطلت ماذا صلاته. معنى ذلك أنه سيذهب يتوضأ، إذا ذهب يتوضأ ماذا يصلي؟ هل يصلي جمعة؟ لأنه أدرك ركعتين، أدرك الركعة الأولى والثانية، ولكنه أحدث في التشهد الأخير، فنقول هذا يعيدها ماذا؟ ظهرا، إلا حال استثناء العلماء، قالوا إذا أمكن أن يلتحق بمسجد من المساجد القريبة التي ما زالت تقيم الجمعة يذهب، حتى يلحق يدرك ماذا؟ الجمعة، لأن فضل الجمعة أفضل من فضل ماذا؟ صلاة ماذا؟ الظهر. أما إذا لم يدرك فصلى في نفس المسجد فيصلي ظهرا. من المسائل أيضا الذي قد تحصل يحصل بها هذا الإشكال، أحيانا انقطع التيار الكهربائي، فالإمام قد يكون ماذا في الأسفل والمؤتمون في الأعلى أو العكس، فينقطع ماذا تيار الكهربائي. هذه على حالين: إما أن يصلوا ماذا مع الإمام ركعة ثم ينقطع التيار ماذا الكهربائي ليتمون ماذا ما بقي من صلاتهم، على ذلك أنهم أدركوا الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا انقطع التيار الكهربائي وهم في الصلاة خلف الإمام، لم يصلوا معهم ركعة، ففي هذه الحالة إذا صلوا على هذه الحالة، يعني بمعنى ما استطاعوا الالتحاق بالإمام، فصلوا على هذه الحالة، فإنهم يصلون ظهرا لا جمعة. وهذا قد يحصل أحيانا، قد يحصل للنساء يصلين ماذا خلف الرجال في الجمعة، في انقطع التيار الكهربائي ما تستطيع المرأة أن تتابع ماذا الإمام، وما زالت الركعة الأولى، أي بمعنى ما أدركت مع الإمام ركعة كاملة، فماذا تصلي هذه المرأة إذا ما استطاعت الالتحاق بالإمام؟ نقول تصلي ظهرا في هذه ماذا الحالة. هذه أشياء قد تحصل. من الأشياء التي ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما يتعلق لو أحدث ماذا الإنسان في أثناء الصلاة خلف ماذا الإمام، لو ذهب يتوضأ فاتت صلاة الجمعة عليه، ولو تيمم بجانبه عنده ماذا شيء من الغبار أو من الصخر إلى غير ذلك، فتيمم أدرك الجمعة مع الإمام، فهل أن يتيمم الآن حتى يدرك الجمعة؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يتيمم، لأن صلاة الجمعة ماذا ستفوت عليه، وهذا هو الراجح. أنه يتيمم ثم يلتحق بالإمام. لماذا؟ لأن حاله كحال الإنسان الذي يضيق عليه ماذا؟ الوقت. كحال الإنسان الذي يضيق عليه ماذا؟ الوقت. إما أن يصلي في الوقت على أي حال ما عنده ماء يتيمم، وهكذا صلاة الجمعة تفوت، صلاة الجمعة ماذا؟ تفوت مع الإمام. الذي يظهر أن هذا راجح، أن هذا القول راجح لا مرجوح، أي بمعنى له أن يصلي يتيمم ثم يصلي حتى يدرك الجمعة مع الإمام. لو ذهب يتوضأ ما يرجع إلا وقد انتهى ماذا الإمام من صلاة ماذا الجمعة، ففاتت عليه ماذا صلاة الجمعة. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يتيمم، لا حرج أن يتيمم، فقاسها جعلها مسألة قياسية، جعلها مسألة قياسية عليه رحمة الله. هذه من المسائل الذي أردنا ماذا التنبيه عليها، هذه مسائل أردنا ماذا التنبيه عليها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ولا بد، مر معنا أيضا في أنه ماذا أنه من شرط الجمعة أن تتقدم ماذا خطبتان، أن من شرط الجمعة أن تتقدم ماذا خطبتان. جماهير العلماء، جماهير ماذا العلماء ما يرون أن الخطبة الثانية ركن أو فرض أو شرط، يرونها ماذا مستحبة، يرونها ماذا مستحبة. وهذا الأمر يرجع إلى مبحث، وهي ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين أو بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين، هل هذا الجلوس جلوس للراحة أو جلوس للفصل ما بين الأولى والثانية؟ ماذا يترتب على هذا القول؟ يترتب على هذا القول لو سكت قليلا وما زال واقفا ما جلس، لو سكت قليلا وما زال واقفا لم يجلس، أي اكتفاء بالسكوت الذي يفصل بين الخطبة الأولى والثانية. فإذا جعلنا العلة والحكمة الفصل بين الخطبتين فيكون الجلوس من قبيل المستحب، فيكون الجلوس ماذا من قبيل ماذا المستحب. وهذا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى بحث، أنه خطب خطبة واحدة، قال بعض العلماء لعل هذا الأمر محمول على أنه بعد الخطبة الأولى سكت وما أراد الجلوس، سكت وما أراد الجلوس للعلة والسبب، أن المقصود الفصل بين الخطبتين، وهذا الفصل قد يحصل بالسكوت وقد يحصل بالجلوس، قد يحصل بالسكوت وقد يحصل ماذا بالجلوس. هذا تخريج لما جاء عن علي، والأثر يحتاج إلى بحث زيادة، فيه ضعف لكن يحتاج إلى زيادة بحث. وهكذا جاء عن المغيرة، جاء عن ماذا المغيرة ماذا ابن شعبة. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين ماذا العلماء، هل الجلوس يعني للراحة أو الجلوس للفصل بين الخطبتين، للفصل بين ماذا الخطبتين، أي بمعنى هل القضية يعني خطبة واحدة ثم يرتاح الإنسان فيها ثم يقوم يكمل ماذا الخطبة. في إشكال أنه بدأ بالخطبة الثانية بالحمد، وإذا كانت خطبة واحدة ما تحتاج أن يبدأها الإنسان ماذا بالحمد. أنا كنت يذكرون إشكالات، يذكرون إشكالات، يذهب جمهور العلماء أن الخطبة الثانية مستحبة، بمعنى لو صلى الإنسان، لو صلى الإنسان الجمعة، صلى الإمام الجمعة فخطب خطبة واحدة قالوا صحت صلاته، صحت ماذا صلاته. جماهير العلماء على هذا ماذا الأمر، وأن الخطبة الثانية ليست ركنا وليست ماذا شرطا، بينما يذهب يعني بعض العلماء مقابل ماذا الجمهور فيجعلون الخطبة الثانية شرطا للجمعة، فلو تعمد الإنسان ترك الخطبة الثانية ما صحت صلاته، ما صحت صلاته، ويجب عليه أن يعيدها إذا خرج الوقت، يجب عليه ماذا أن يعيدها إذا خرج ماذا الوقت ظهرا. ويذكرون ماذا الخلاف في هذه المسألة، يذكرون الخلاف في هذه ماذا المسألة. فالشيخ عليه رحمة الله يقول ولا بد، ماذا يشير الشيخ؟ يشير الشيخ إلى الشرطية، يشير الشيخ إلى الشرطية، وهذا مشهور مذهب الحنابلة لما قال ولا بد من تقدم ماذا خطبتين، أي خطبة أولى وخطبة ماذا ثانية، فيجعلهم الشيخ من قبيل الشرط، وهذا خلاف مذهب جماهير العلماء، لكن هذا مشهور مذهب الحنابلة، بمعنى أن هذا الإنسان لو تعمد ما صح صلاته، ما صحت ماذا صلاته لو تعمد هذا ماذا الأمر، خطب خطبتين ثم صلى جمعة قال هذا ما يصلح منه، فعلي أن يصلي ظهرا، ذهبت الجمعة عليه فعلي أن يصلي ماذا ظهرا. جماهير العلماء ما يرون أن هذا من قبيل ماذا الشر، ما يرون أن الخطبتين من قبيل ماذا الشر، لو اكتفى بخطبة ماذا واحدة يحصل بها الإجزاء. وعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. قال ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد أو حمد الله، فيهما حمد الله. أيضا من الشروط، بعض الفقهاء يشترط ماذا أن الخطبة لا تكون خطبة صحيحة يحصل بها الإجزال إلا بالحمد، إلا ماذا؟ بالحمد، بالحمد لله عز وجل، بالحمد لله عز وجل. جاءت فيما يتعلق بالحمد أحاديث، جاءت فيما يتعلق بالحمد ماذا؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني ما يتعلق هذا ماذا؟ الحديث حديث ابن عمر، منها حديث ماذا؟ ابن عمر، وحديث ماذا؟ غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وأيضا نفس الحديث: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ماذا؟ بالحمد فهو أقطع. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث من طريق قرة بن عبد الرحمن، من طريق قرة ماذا بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث جدا كما قال الإمام أحمد، منكر الحديث جدا كما قال الإمام أحمد. والراجح أيضا فيه أنه من مراسيل الزهري، أي ما ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب نفي الخير والبركة، لأن الأقطع والأبتر المقصود به أي أقطع عن الخير والبركة، مقطوع عن الخير والبركة، هذا المقصود ماذا بهذا الأمر. لكن الحديث في هذا لم يثبت، الحديث في هذا لم يثبت. الراجح فيه ماذا؟ الإرسال، مع إرساله في هذا الراوي وهو ماذا؟ قرة ماذا؟ ابن عبد الرحمن، منكر الحديث، فلم يثبت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ماذا؟ من مراسيل الزهري. ويبقى الحمد لا من الشروط ولا من الأركان ولا من الواجبات، بل هو من المستحبات على الصحيح. مستحب باعتبار ماذا؟ باعتبار مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فكون الفقهاء يجعلون شرطا أو ركنا أو فرضا في الجمعة، هذا يحتاج إلى برهان، لأن الفعل المجرد وإن داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فإن هذا إنما يدل على المشروعية والاستحباب، هذا أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه المشروعية والاستحباب. أما الركنية الفرضية الشرطية هذا يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان. والله عز وجل إنما ذكر الخطبة: فاسعوا إلى ذكر الله، الذكر ما ذكر ما يتعلم مسألة ماذا؟ الحمد، حتى يكون مشروطا أو يكون ماذا؟ من الأركان والفرائض والواجبات. في الشيخ عليه رحمة الله الآن يسرد ماذا؟ الشروط فيما يتعلق بخطبة ماذا؟ الجمعة. الشرط الأول ذكر أنه لابد من خطبتين، والشرط الثاني لابد فيها من الحمد لله عز وجل، لابد فيها من الحمد، ويشير إلى الأحاديث الذي ورد فهي ضعيفة، وهي ماذا؟ ضعيفة. وعلى صحة الأحاديث إنما تحمل على نفي البركة، لن يحصل الخير والبركة الإنسان يبدأ خطبة لا يحمد الله عز وجل ماذا فيها. لكن هل يدل على الشرطية على الركنية؟ يحتاج إلى برهان. قالوا الشهادتان هكذا يجعلونها من الشروط، والوصية أيضا يوصي يعني ماذا في خطبته، يعني يوصي بتقوى الله عز وجل إلى غير ذلك، فيذكرون أن هذه أركان، هذه كلها من أركان الخطبة، من شروط ماذا الخطبة عند هؤلاء. قال: بما يحرك، والوصية بما يحرك القلوب، أي بمعنى أن الإنسان إذا خطب، إذا خطب ماذا الإنسان لا يجعل يعني ماذا لا يجعل الحاضرين في نوم وفي سبات، لا يحرك قلوب ماذا الحاضرين بالواقع، يأتي لهم بالملل والسآمة والنوم، ما يكون ماذا بليغا في خطبته، بل عليه أن يتحرى ماذا الخطب والمواعظ والتذكيرات التي بها تتحرك ماذا القلوب للطاعة، وتكتنب المعصية، وتكتنب ماذا المعصية. قال: وتسمى خطبة، وتسمى ماذا خطبة، أي أن هذه تسمى ماذا خطبة بعد ذلك إذا توفرت فيها هذه ماذا الشروط، إذا توفرت فيها هذه ماذا الشروط. وبعضهم يزيد، بعضهم يزيد ماذا على هذا، بعضهم يزيد على هذا. والشرط، كل الشرط في هذا فيما يتعلق به الخطبة أن يكون فيها ذكر، شرط الخطبة أن يكون فيها ذكر، هذا هو الشرط. لأن لا تسمى خطبة يسعى الإنسان إليها إلا إذا كانت ماذا فيها ذكر ووعظ، كما قال الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا لم يكن فيها ماذا ذكر انتفع عنها ماذا، انتفع عنها أن تكون ماذا خطبة. أما نجعل شروطا فيها يذكر الشهادتين ويذكر الحمد ويوصي فيها إلى غير ذلك من هذه الشروط التي يشترطونها ماذا، ويذكر أيضا منهم من يزيد أن يعني ماذا أن يذكر آيات، أن يذكر ماذا آيات فيها إلى غير ذلك، فهذه كلها تحتاج إلى برهان. ثم قال الشيخ: قال: ويخطب على منبر، ويخطب ماذا على منبر، يعني بمعنى أن الشيخ الآن انتقل من الأركان والشروط إلى المستحبات، انتقل الشيخ عليه رحمة الله، أي يعني لما قال وتسمى خطبة، يعني بمعنى يقول الشيخ أنها لا تسمى خطبة إلا بما ذكرنا، لا تكون خطبة إلا بما ذكرها. ما هو الذي ذكره؟ خطبتان الحمد لله شهادتان الوصية، أن يحرك بها ماذا؟ القلوب. فإذا خلت من هذه ماذا؟ المعاني أو واحد منها فلا تسمى خطبة، وإذا لم تسمى ماذا خطبة؟ معناه ما خطب، وإذا لم يخطب ما صحت الصلاة. فيجعلنا شروطا، فيجعلنا شروطا وتحتاج إلى برهان، يجعلنا شروطا وتحتاج إلى برهان. والشرط الذي يشترط نقول أن يكون فيها ذكر لله، الشرط أن يكون فيها ذكر لله لظاهر ماذا؟ القرآن. ثم انتقل إلى المستحبات، انتقل الشيخ علي رحمه الله إلى المستحبات، قال ويخطب على منبر أو موضع عال، أو موضع ماذا؟ عال، أي بمعنى أنه إذا أراد أن يخطب ماذا؟ في الجمعة، إذا أراد أن يخطب في الجمعة فيخطب على مكان مرتفع. لماذا؟ حتى ماذا؟ يقبل عليه ماذا؟ المستمعون، يعني سماعا ورؤية. فإن الإنسان إذا رأى من يتكلم ازداد إقبالا عليه، ازداد إقبالا ماذا؟ عليه، بخلاف ما لو يعني لم يعني ماذا؟ لم يكن إلا أنه يسمع ماذا؟ الصوت ولم يرى ماذا؟ المتكلم، فقد يسهو. لكن لما ترى المتكلم ترى ماذا عيانا وتسمع ماذا صوته، ترى شخصه وتسمع ماذا صوته، هذا أدعى لحضور قلبك للوعظ والتذكير. هذه من المستحبات، هذه ماذا من المستحبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يخطب على جذع، على جذع نخلة في المسجد، يخطب على جذع نخلة في المسجد. ثم صنع له ماذا ولد ماذا من الأنصار، صنع له ولد ماذا من الأنصار منبرا، صنع له منبرا ماذا من الخشب، طرف ماذا الغابة وماذا من الأشجار، على ثلاث ماذا درجات، على ثلاث ماذا درجات. ثم اعتلاه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتلاه النبي عليه وسلم ماذا يخطب عليه، عليه الصلاة والسلام. تعرفوا قضية الجذع لما بكى وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من المنبر ثم احتضنه فسكت، فقال لو لم احتضنه لبقي على هذا مدى الصياح إلى يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر يعني ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخطب على منبر، يخطب على منبر، وليس المقصود المنبر على الصحيح، المقصود أن يرتفع على مكان، أن يرتفع ماذا على مكان، لأن بعض العلماء يجعل العلو على المنبر من السنة. لا، نقول السنة العلو على مكان مرتفع، السنة أن يعلو على مكان المدى مرتفع. وهل هذا الارتفاع يعني حد؟ هل هذا الارتفاع حد؟ نقول لا، بحسب الحاجة. فقد يكون مدى المسجد كبيرا فيحتاج يرتفع أكثر، فيحتاج أن يرتفع مدى أكثر، وقد يكون المسجد مدى صغيرا فلا يحتاج أن يتكلم مدى الارتفاع، لا يحتاج أن يتكلم مدى الارتفاع. أما من يقول بأنها بدعة زيادة المنبر على ثلاث درجات أو أربع درجات إلى غير ذلك، هذا لا تجد قائلا به من المتقدمين، لا تجد قائلا من المتقدمين أن المنبر إذا زاد على ثلاث درجات أنه يعتبر ماذا من البدعة. يعني بعضهم يخطب ماذا على الشرف، على الشرف ماذا الذي تكون في المساجد المبنية، ما في حرج، هذا ما في ماذا إشكال. في المقصود أن يخطب الإنسان على مكان عال، على مكان ماذا عال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل المنبر، لكن لا نقول أن من زاد على المنبر دخل ماذا فيه البدعة. ولهذا سبحان الله ربما لا تجد قائلا من المتأخرين ببدعية زيادة ثلاث درجات في المنبر إلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما نذكر، إلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما نذكر. أما من كلام المتقدمين قد لا تجد، من كلام المتقدمين قد لا تجد من يقول بالبدعة أن يزيد المنبر على ثلاث درجات. قال ويخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين، ويسلم على ماذا المأمومين. ما ذكر ما يتعلق مسألة ماذا السلام، ما ذكر فيما يتعلق مسألة ماذا السلام على ماذا على المأمومين، جاءت أحاديث، وكل الأحاديث الواردة في السلام عند دخوله وعند المنبر وعند صعوده على ماذا المنبر كلها أحاديث ضعيفة. جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، ثم جلس على المنبر. من حديث جابر بن عبد الله، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع أو واهن جدا، أي بمعنى ضعيف جدا وأقرب إلى الوضع. وجاء كذلك من حديث ابن عمر، جاء كذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى المسجد ودنا من المنبر قبل أن يعلو ماذا المنبر، قبل أن يعلو المنبر سلم على من كان بجانب المنبر، سلم على من كان بجانب ماذا المنبر، ثم بعد ذلك صعد على المنبر وسلم مرة أخرى وسلم مرة أخرى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكنه من طريق عيسى الأنصاري. عيسى ماذا؟ الأنصاري منكر الحديث، من طريق عيسى الأنصاري منكر الحديث، فلم يثبت حديث جابر بن عبد الله بل هو أقرب إلى الوضع، ولم يثبت حديث ماذا ابن عمر، فإن فيه عيسى الأنصاري، عيسى الأنصاري منكر ماذا الحديث، وجاء من مراسيل الشعبي عامر بن شراحيل، جاء من مراسيل الشعبي، وهذا المرسل في طريقه مجالد بن سعيد الذي يروي عن الشعبي، ومجالد ضعيف، ومجالد ماذا ضعيف، فهو مرسل ضعيف، مرسل ماذا ضعيف. وهكذا أيضا ماذا جاء من مراسيل عطاء بن أبي رباح نفس المعنى، أي إذا صعد على المنبر سلم ماذا عليهم، جاء من مرسل عطاء بن أبي رباح يروي عنه ماذا ابن جريج بن عبد العزيز، وقد عنعنه، وقد ماذا عنعنه، فهو مرسل ضعيف، فهو مرسل ماذا ضعيف. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه متروك، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه ماذا متروك، لكنه صح من قول عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا صعد على المنبر سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم جلس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، فصح من قول عمر بن عبد العزيز. أما الأحاديث الواردة هذه، لكن قد يقول قائل هل المسألة إجماعية كما يدعى ويقال؟ يعني بعض العلماء ادعى أن المسألة إجماعية، أي إذا صعد على المنبر سلم عليهم ثم جلس، نقول ما في إجماع. الإمام مالك ينكر هذا، الإمام مالك ينكر السلام، أي تأتي على المنبر وتجلس، تأتي على المنبر ماذا وتجلس، ثم بعد ذلك يؤذن ماذا المؤذن، يؤذن ماذا المؤذن. يقول الإمام مالك السلام على المنبر لم يثبت، معنى ذلك أن المسألة ليست إجماعية، فمن سلم لا ينكر عليه، لأن هذا مذهب جماهير العلماء، والمسألة ليست إجماع، جماهير العلماء أنك تسلم. وبعضهم قال هذه تعتضد الأحاديث، عندك مرسل عطاء، عندك مرسل الشعبي، عندك ما جاء من قول عمر بن عبد العزيز، عندك ما جاء يعني ماذا بعض الأحاديث، فبعض العلماء ربما حسن، ربما لا يقول هذا الحديث له أصل، هذا الحديث مع كثرة وروده له ماذا أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل المسألة لا تنكر، من قام على المنبر ثم سلم وجلس ثم أذن المؤذن فلك سلف، هو عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. أما الأحاديث الواردة ففيها ضعف، الأحاديث الواردة ففيها ماذا ضعف. والسلام أيضا من يكون بجانب المنبر قبل أن تعلو ماذا المنبر، يأخذ من حيث العمومات، يعني وأنت الآن داخل المسجد، أنت خطيب وداخل المسجد، أول ما تمر بالصف الأول تسلم عليه ما في إشكال، لأنك تمر بجالسين، تمر ماذا بالجالسين تسلم عليه، وهكذا ربما تمشي ثم تأتي إلى المنبر تجد من يجلس بجانب المنبر فتسلم عليه ما في إشكال، عندنا عمومات، عندنا ماذا عمومات، الإشكال عندنا وهو إذا على ماذا الإنسان المنبر فسلم عليهم. بعض العلماء قال المعنى أيضا يعني يصلح، كيف المعنى يصلح؟ يسلم على الحاضرين، لأنه ربما ما يسمع إلا من بجانب الباب لما سلم أو بجانب المنبر، فلما يعلو المنبر فيسلم يريد أن يسلم على الكل، فما في إشكال من حيث المعنى، ما في إشكال. معنى ذلك أن هذا الأمر لا يبلغ إلى حد البدعة، لا يبلغ إلى حد ماذا البدعة، بخلاف الإمام مالك أنكره، بخلاف الإمام مالك عليه رحمة الله أنكر السلام من الإمام على المؤتمين. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويسلم على المأمومين إذا خرج، إذا خرج أي بابه من بيتي عليه الصلاة والسلام بجد الأول بجانبي فيسلم عليه، وإذا أقبل عليهم، إذا أقبل ماذا عليهم، أي إذا صعد على المنبر أول ما يخرج من بيتي يسلم على من يمر به، ثم بعد ذلك يسلم سلاما ماذا آخر. وفي حديث ابن عمر أيضا يسلم على من كان بجانب المنبر، يسلم على من كان بجانب ماذا المنبر. على كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا واسع. قال وإذا أقبل عليهم، وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يجلس إلى فراغ ماذا الأذان، أي يترك المؤذن حتى يؤذن، يترك المؤذن حتى يؤذن، يكون ماذا جالسا يردد ماذا الأذان، يكون جالسا يردد ماذا الأذان في هذه الحال. قال لحديث ابن عمر، مر معنا حديث ابن عمر وقلنا أنه أقرب إلى ماذا أنه ضعيف جدا، حديث ابن عمر مر معنا حديث ابن عمر فيه عيسى الأنصاري منكر الحديث، فيه عيسى الأنصاري منكر الحديث، قال لحديث ابن عمر أن يذكر هذه الأشياء، أنه سلم لما خرج وسلم لما أقبل عليهم، وما ذكر الثالثة هو سلم من كان على بجانب من كان بجانب ماذا المنبر. هذا حديث ابن عمر وفيه عيسى الأنصاري وهو منكر الحديث، منكر ماذا الحديث. قال ويجلس بين الخطبتين، ومما يدل على أنه لم يثبت شيء، ومما يدل على أنه لم يثبت ماذا شيء ماذا في المسألة، هذه السنة من السنة الذي تنقل ماذا، لأن الكل حضروا، الكل قد حضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا عنه كيف كان يخطب ثم يجلس ثم بعد ذلك الإطالة والتقصير وماذا يقرأ، ولم ينقلوا عنه هذه ماذا السنة، يدل على أنه ما في سنة هنا، ما في سنة، ولكن كما قلنا عندنا العمومات، العمومات فيما يتعلق به السلام. أنت أقبلت على قوم فسلمت عليهم، أقبلت على قوم فسلمت عليهم، هذا لا إنكار فيه والله أعلم، هذا لا إنكار فيه. قال ويجلس بين الخطبتين، ويجلس بين الخطبتين أي إذا خطب، ومر معنا الحكمة والسبب فيما يتعلق به جلوسه بين الخطبتين، هل هذا الجلوس للراحة أو للفصل بين الخطبتين، أو للفصل بين الخطبتين؟ فإذا جعلنا للفصل بين الخطبتين نحتاج أن يجلس، إذا ما يحتاج للراحة أي يسكت قليلا وهو قائم ويصل فيواصل ماذا الخطبة، يواصل الخطبة كما جاء عن علي، كما جاء ماذا عن علي رضي الله تعالى عنه من المحامل، أن بعض العلماء قال علي خطب خطبة واحدة، وبعض العلماء الذين يشترطون ماذا خطبتين قالوا علي رضي الله تعالى عنه سكت، ويكفي الفصل بين الخطبتين السكوت، فدخلوا في تعليلات ماذا الجلوس بين الخطبتين، هل هو للراحة، هل هو ماذا للراحة أو للفصل؟ إذا كان للفصل تجلس وتقوم مباشرة، وإذا كان للراحة تجلس ترتاح تشرب الماء وتجلس ماذا ترتاح قليلا، فإذا كان للراحة أو للفصل بين الخطبتين، فإذا كان للفصل بين الخطبتين وما تحتاج إلى الراحة وأنت قائم تبقى تسكت ماذا قليلا ثم تواصل ماذا الخطبة الثانية، ثم تواصل الخطبة ماذا الثانية. قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لحديث ابن عمر في الصحيحين، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، هكذا يقول ابن عمر، وجلس بينهما، يجلس ماذا بينهما، يجلس ماذا بينهما. لكن ما هي الحكمة للجلوس بين الخطبتين، هل هي للفصل أو للراحة؟ خاض العلماء في هذه ماذا المسألة، خاض العلماء في هذه المسألة، فعلى من يقول أنه لا يحصل الفصل إلا بالجلوس فيجعل الجلسة من الشروط، تتنبه هذا المسألة، على من يجعل الفصل بين الخطبتين بالجلوس حتى تتميز الخطبة الأولى من الثانية، يجعلون الجلوس بين السجدتين شرط من شروط ماذا يعني ماذا خطبة ماذا الجمعة، فلو ما جلس قالوا ما صح صلاته، لم تصح الخطبة ولا الصلاة. وعلى من يقول أن الحكمة في ذلك ماذا الفصل، مجرد الفصل بين الخطبتين، قالوا يكفيه، يكفي ماذا السكوت إلا ما يجلس، يكفي السكوت إلا ما يجلس. فخاض العلماء في هذه ماذا المسألة، خاض العلماء في هذه ماذا المسألة، قالوا لأنه إذا لم يجلس كانت خطبة واحدة من حيث الظاهر، وإذا جلس كانت ماذا كانت خطبتان، كانت ماذا خطبتان، فخاضوا في هذه المسألة. فبعض العلماء يقول الجلسة ليس مستحبة فقط عندنا، بل هي شرط، لأن من شرط يعني ماذا الجمعة أن يخطب خطبتين، ولا يحصل الفاصل بين الخطبة الأولى والثانية إلا بالجلوس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. السكوت قالوا ما يكفي، السكوت قالوا عندنا ماذا ما يكفي للفصل بين الخطبتين. ما جاء عن علي قالوا فيه كلام، ما جاء عن علي فيه كلام، وما جاء عن علي إن صح قالوا يحمل على أنه خطب خطبة واحدة، يأتي علينا إشكال هل الخطبة الثانية شرط أو أن ماذا مستحبة، فخاضوا في هذه المسألة، خاضوا في هذه المسألة. قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، جلسة ماذا خفيفة. قال لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ما في أنه قال جلس جلسة خفيفة، وإنما جلس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما، يجلس ماذا بينهما. قال لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ويخطب قائما، وهذه أيضا مسألة، يخطب ماذا قائما. الشيخ في ثنايا ماذا كلامه، في ثنايا ماذا كلامه يشير على أن القيام ماذا في الخطبة من المستحبات وليست بالواجبات، فضلا أن تكون من الفرائض والأركان، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. جمهور العلماء على أن القيام في الخطبة مستحب، لماذا؟ قالوا لأن هذا مجرد فعل، أن هذا مجرد ماذا فعل، قال بعض العلماء كيف فعل وفي زمن بني أمية أنكر بعض الصحابة على ذاك الذي خطب ماذا جالسا، الذي خطب ماذا جالسا، واستدل عليه بالآية وتركوك قائما، قالوا في سياق ماذا الدم، في سياق ماذا الدم. على كل إن هذه مسألة محل خلاف، هل إذا خطب الإنسان جالسا مع القدرة على القيام، هذا شر، خطب قاعدا مع القدرة على القيام، هل صح ماذا الخطبة أو لا صح؟ الصحيح أن الخطبة صحيحة، الصحيح أن الخطبة صحيحة وأن القيام مستحب، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء أن القيام في الخطبة مع القدرة عليه إنما هو ماذا من المستحبات وليس ماذا من الأركان ولا من الشروط، وليس ماذا من الشروط. قال ويخطب قائما لفعله، ويخطب قائما لفعله أي لمجرد فعله عليه الصلاة والسلام، ما في أمر، لم يقترن فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، لم يقترن فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وإنما مجرد فعل، والأصل في الأفعال أنها تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. قال ويقصد، ويقصد تلقاء وجهه أي بمعنى استقبله ماذا بوجهه، فلا يلتفت أثناء الخطبة يمينا ولا يسارا ولا شمالا، وإنما يستقبل أصحابه، يستقبل الخطيب ماذا المستمعين، يستقبل الخطيب ماذا المستمعين، أي بمعنى لا يخطب وهو يلتفت يمينا أو شمالا. بل بعض العلماء أنكر يعني الالتفات أثناء الخطبة، أن يلتفت الإنسان يمينا أو شمالا أو يحرك يديه، ذكروا أشياء ما يتعلق هذا ماذا الأمر. قال ويقصر الخطبة لحديث ماذا عمار من فقه ماذا الرجل، بأن ماذا فقه الرجل تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، تقصير الخطبة، والتقصير هذا بحسبه، بحسب ماذا الحال، أحيانا قد يقتضي المقام التطويل، قد يقتضي المقام ماذا التطويل. والمقصود أن إصر الخطبة وإطالة الصلاة من فقه ماذا الرجل، أي بمعنى يأتي الإنسان بخطبة قليلة ماذا الألفاظ جامعة المعاني يحصل بها المقصود، فإذا حصل المقصود يكفي، إذا حصل المقصود ماذا يكفي، خطب 10 دقائق، خطب ربع ساعة، خطب ثلث ساعة. حتى ذكروا عن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله أنه كان يخطب ماذا 10 دقائق، كان يخطب ماذا 10 دقائق، لكن هذه 10 دقائق إذا جمع الإنسان فيها ماذا ألفاظ جامعة وأيضا ماذا موضوع أتى ماذا عليه من كل جوانبه، فإن هذا يكفي، فإن إطالة ماذا الخطبة إذا كانت ماذا الألفاظ كثيرة والمعاني لم تتجمع، والمعاني ماذا لا تتجمع، ربما يعني ينسي ماذا آخرها ماذا أولها، فكون الإنسان يأتي بخطبة جامعة، يأتي بألفاظ ماذا قليلة فيها من الوعظ والتذكير، ويأتي على الموضوع الذي قصده، ويأتي على الموضوع الذي قصده لا يتشتت، فإن هذا يكفي، فإن هذا ماذا يكفي في تحصيل المقصود، فإن كثرة الكلام آخره يذهب أوله، وخاصة إذا كانت الخطبة ماذا ليست الخطبة من خطيب مفوه، ربما يأتي للمستمعين بالنوم، يأتي للمستمعين ماذا به النوم، ولا ينتفعون ماذا به الخطبة مع وجود الإطالة، مع وجود الإطالة. بقيت مسألة مهمة ننبه ماذا عليها، وهي ما يتعلق بالاستغفار بين الخطبتين، الاستغفار بين الخطبتين. المسألة الثانية الدعاء في الخطبة، أي في آخر ماذا الخطبة، أي في الخطبة ماذا الثانية. أما الاستغفار، أما ما يتعلق بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بين الخطبتين قبل ماذا الجلوس، فقد جاء من حديث سمرة بن جندب، جاء من حديث سمرة بن جندب، وهذا الحديث فيه يوسف ماذا ابن خالد، وهو ضعيف عند الإمام البزار، عند الإمام البزار جاء حديث من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات قبل أن يجلس، أي في الخطبة ماذا الأولى. الحديث الوارد ضعيف. طيب ماذا يفعل الخطيب بعد الخطبة الأولى؟ ما في سنة، ما في سنة يعني يفعلها ماذا الإنسان يجلس مباشرة، لكن سبحان الله جرت العادة، جرت العادة، وخاصة إذا كان الإنسان بين العوام قد يستنكرون هذا الأمر في أوله، قد يستنكرون هذا الأمر في أوله، وإلا ما في سنة، ينتهي الإنسان من الخطبة الأولى جلس، ينتهي الإنسان من الخطبة الأولى جلس، لا يأتي به الاستغفار. لكن لو فعل الإنسان أحيانا الاستغفار، لأن البدعة تدخل الشيء بدعة إذا داوم عليه الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إذا داوم عليه الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، أما كون الإنسان يفعل هذا الاستغفار يعني أحيانا فقد لا يدخل الإنسان في البدعة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقي يعني ماذا؟ اتقي ما يتعلق بالعوام والذين لا يفهمون ماذا السنة، حتى لا يحصل في الخطوة ماذا إشكالات ورفع ماذا الأصوات، وإلا ما في سنة هنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الدعاء في نهاية الخطبة. الدعاء في نهاية ماذا الخطبة، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو؟ نقول ما ثبت، نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نص بعض الفقهاء أن الدعاء في آخر الخطبة الثانية والدوام على الدعاء في الخطبة الثانية من البدع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قد يقول قائل ماذا تفعلون بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا إنما يشير بأصبعه في سياق الإنكار على بعض يعني ماذا بني أمية لما خطب، فكان إذا دعا رفع يديه. قال هذا الذي حضر إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إنما يرفع ماذا أصبعه عليه الصلاة والسلام. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الخطبة، كان إذا دعا. معنى ذلك أنه كان إذا دعا، كان إذا دعا عليه الصلاة والسلام ماذا في الخطبة إنما يشير بأصبعه، لا يقول هكذا، لا يقول هكذا. وما قيد الدعاء، قد يكون في الأولى، قد يكون في الثانية، قد يكون في ثناء الكلام. أما دعاء راتب في آخر خطبة ماذا الجمعة، دعاء راتب أي بالاستمرار وفي آخر ماذا الخطبة، يعني يتحرى في آخر الخطبة ويجعله دائما وأبدا، فإن هذا نص بعض العلماء أن هذا من البدع، أن هذا ماذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دعا دعاء عارض في أثناء الخطبة الأولى أو الثانية إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، أما استمرار الدعاء فما ثبت، واستمرار أن يجعله ماذا في الخطبة الثانية فهذا أيضا ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا أحيانا قد يتقي الإنسان العوام فترى ربما ماذا يدعو في آخر ماذا الخطبة، يدعو ماذا في آخر الخطبة، وإلا في السنة ما في، وإلا في السنة في ذلك ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الدعاء في آخر الخطبة، كان يتحرى الدعاء في آخر الخطبة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.